بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة بن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيوع، قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجري، والمجر شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته، لأن ما تجهل صفته بيعه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر رحمه الله أمثلة، قال: كالحمل في البطن، بأن يقول بيعتك ما في بطن هذه الشاة، هذا لا يجوز للجهالة. والجهالة من وجوه متعددة: أولا، لأن ما في بطن هذه الشاة لا ندري هل يخرج حيا أو ميتا، وهل يكون ذكرا أو أنثى، وهل يكون واحدا أو متعددا، وهل يكون سليما أو معيبا، وكل هذه جهالة توجب النزاع والشقاق. فلو فرض مثلا أنه باعه الحمل في البطن وقبل، ثم خرج معيبا، حصل نزاع بين البائع وبين المشتري. كذلك أيضا اللبن في الضرع، لأنه لا يعلم قدره، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. البيض في الدجاج، بيض في الدجاج، درعا في الدجاجة بيضة، إن في الدجاجة بيضة، نقول أيضا لا يجوز، لا يجوز بيض، لأن هذا البيض الذي في بطن الدجاج لا يعلم، لا يعلم قدره. قال: والنوى في التمر، أيضا لا يعلم، لحديث أبي هريرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهذا أبلغ. يعني لو قال مثلا: بيعتك ما تلد هذه الشاة، بيعتك ما تلد هذه الشاة، هذا أبلغ من قوله بيعتك ما في بطن هذه الشاة، لأن قوله بيعتك ما في بطن هذه الشاة هذا بيع موجود لكنه مجهول، وقول بعتك ما تلد هذه الشاة هذا بيع معدوم، بيع معدوم. فإذا لم يصح بيع المجهول فبيع المعدوم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في هذه الصورة. أي صورة؟ مجهول، ما يدرى، ما يدرى. يعني قصدك تصح البيع ثم إذا خرج له الخيار؟ أي لا، هذا الحديث نص، الحديث نص نهى عن بيع الحمل في البطن. نعم. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، والثانية يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم ممكن تسليمه، فجاز بيعه كالزرع في الأرض. نعم. والرواية الثانية أصح، أنه يجوز بيعه بشرط جزه أو قطعه في الحال، وهو قياس المذهب، لأن الشعر في حكم المنفصل. قول المؤلف: لأنه متصل بالحيوان لكنه متصل في حكم المنفصل. ولذلك من الأشياء التي لا تنجس من الميتة الشعر والصوف والوبر والريش. فالبيع الصوف على الظهر يجوز بشرط أن يجز في الحال، وأما إذا تركه باعه وترك فإنه لا يجوز، لأنه قد ينمو على ملك المشتري، وحينئذ يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري. نعم. قال رحمه الله: فصل: ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة، ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر. فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. طيب، يقول فصل: ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة، لأن بيعها من غير رؤية أو صفة جهالة، والجهالة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقول من غير رؤية يعني مشاهدة أو صفة بأن توصف له العين. والبيع بالصفة على قسمين: القسم الأول بيع عين معينة، سواء كانت هذه العين غائبة كقوله بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، بعتك سيارتي ويذكر صفاتها، أو كانت حاضرة، كانت العين حاضرة لكنها مستورة، كبيع متاع في ظرف. إذن القسم الأول من أقسام بيع الصفة أن يبيع عينا معينة، سواء كانت غائبة عن المجلس أم كانت حاضرة لكنها مستورة. فالأول الغائبة كقوله بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، أو كانت حاضرة، يقول بعتك مثلا ما في هذا الكرتون، بعتك هذا المتاع الذي في هذا الظرف ويصفه، هذا بيع عين معينة. هذا القسم من البيع ينفسخ العقد عليه برده على البائع، يعني متى رد المشتري العين انفسخ العقد، وينفسخ العقد أيضا فيه إذا تلف قبل قبضه لأنه لم يدخل في ضمان المشتري. وأيضا وهو الأهم، يجوز التفرق بينهما، يعني بين البائع والمشتري، قبل قبض الثمن والمبيع، فهو كالحاضر في المجلس لأنه موصوف معين. القسم الثاني من أقسام البيع بالصفة بيع موصوف غير معين، أن يبيع موصوفا غير معين بصفة، يعني أن يبيع موصوفا غير معين يصفه بما يكفي سلما، مثل يقول بعتك سيارة، شوف صفتها كذا وكذا، الأول يقول بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، أما هذا يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا ويستقصي في الصفات. فهذا ذكر الفقهاء رحمه الله أنه في معنى السلم، وإنما قالوا في معنى السلم وليس سلما لحلوله. سيفون الفقهاء رحمه الله قالوا هذا النوع أن يبيع عينا موصوفة غير معينة ويصفها، هذا في معنى السلم وليس سلما. لماذا ليس سلما؟ نقول لأن السلم مؤجل وهذا حال. ويترتب على هذا البيع أنه إذا سلم البائع للمشتري غير ما وصف له فله رده، ويشترط أيضا في هذا النوع قبض أحد العوضين، إما الثمن أو المثمن، لأنه في معنى السلام. إذن البيع بالصفة إذا باع عينا معينة جاز التفرق قبل القبض، إذا باع عينا معينة سواء كانت غائبة أم حاضرة. أما إذا باع موصوفا غير معين فهذا لا يجوز التفرق قبل قبض العوضين، أحد العوضين. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة، ولأنه مجهول عند العقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر. فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية، يعني يشترط على القول الثاني أنه يجوز من غير رؤية، ثم إذا رأى وكان مخالفا لما وصف له ثبت له خيار الرؤية. يقول فيه روايتان إحداهما لا خيار لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثاني يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسق والإمضاء لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وهذا أصح في هذا الحال أنه إذا أوصف له أو بيع له ما لم يوصف له ثم رآه فهو بالخيار، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بخيار الخلف في الصفة. نعم. قال رحمه الله: ويكون خياره على الفور للحديث، وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة، وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح من لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. نعم، يعتبر لصحة الرؤية من المتعاقدين من البائع والمشتري، أما كونه أما من المشتري فظاهر، وأما من البائع كيف نقول رؤية؟ نعم، لأنه قد يجهل، قد يكون إنسان مثلا باعك أرضا عنده أراضي كثيرة فلا بد أن يرى هذه الأرض، فهمت ولا؟ إذن الرؤية لا بد أن تكون من المتعاقدين من البائع والمشتري، أما من المشتري فظاهر أنه لا يشتري شيئا إلا بعد رؤيته، وأما الرؤية من البائع فلأن البائع أيضا قد يجهل هذا المبيع الذي يملكه، جاءك إنسان وقال بعني أنت لك أرض في مثلا في جدة في المدينة أريدك أن تبيعني إياها، وهو يجهل، قد يجهل إنسان مثل عنده آلاف الأراضي يجهل أو ينسى، فلا بد أن إيش أن يرى، لأنه قد يبيعه هذه الأرض على أنها تساوي مثلا مليون وإذا هي تساوي أكثر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. ولنا أنه طيب، إذن الرؤية رؤية المبيع يشترط أن تكون مقارنة للعقد، سابقة أو مقارنة، سابقة أو مقارنة، لكن إذا قلنا سابقة فبزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا، إذن يشترط في الرؤية أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. فمثلا إنسان رأى موزا فاكهة برتقال تفاح موز رآه عند بائع وبعد أسبوع أو 10 أيام قال اشتريت منك الفاكهة السابقة، يجوز؟ لا، لأن الفاكهة تتغير. لكن لو أراد أن يشتري عقارا العقار لا يتغير ولو مضى عليه مدة طويلة. إذن نقول المبيع إذا كان المبيع مما تتغير صفته فلا بد أن يكون العقد عليه، لا بد أن تكون رؤيته مقارنة للعقد، اشتريت منك هذا الشيء أو متقدم بزمن يسير، يقول اشتريت منك مثلا الفاكهة التي رأيتها قبل قليل أو رأيتها البارحة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط العلم وهو مقارن للعقد، ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار لأن ذلك كالعيب، وإن اختلف. طيب، إذا رأى ثم وجد المبيع كما وصف له فالبيع لازم، وإن وجده ناقصاً أو متغيراً قد تغيرت صفته فله الخيار لأن ذلك كالعيب، فيخير بين الفسخ وأخذ ما دفع وبين الإمضاء ويحط عنه هذا النقص. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف في التغير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به، وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم، وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته. قال رحمه الله: إذن الآن ذكر المؤلف ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يتغير، الصورة الثانية أن يتغير، الصورة الثالثة أن يحتمل التغير، فلا يصح في حال بالحال التي يكون فيها متغيرا أو يغلب على الظن أنه يتغير. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فإن اختلف في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه. وعنه لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه. نعم، والأول أصح، المذهب أصح البيع بالصفة، لكن يشترط في البيع بالصفة كما تقدم أن لا يتفرق إلا بعد قبض أحد العوضين. فإذا قال مثلا: بيعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، واضح؟ فلا بد أن يقبض الثمن أو أن يقبض المشتري السيارة. أما إذا تبايع: بعتك سيارة بمئة صفة وكذا بمئة ألف، فهذا لا يجوز، لأنه بيع كالئ بكالئ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم. قال رحمه الله: لأنه نعم غارم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن الخلافات بين البائع والمشتري الصحيح فيها أن القول قول البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. هذا سيأتي في الاختلاف بين المتبايعين. نعم. قال رحمه الله: وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. طيب، بيع الأعمى وشراؤه، هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ نقول: أما ما توقف على البصر فلا يصح، يعني الشيء الذي يتوقف على الرؤية والبصر لا يصح لأنه معدوم في حقه، لكن ما وصف له الشيء المبيع بالصفة بأن يقال مثل الأعمى: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يصح إن أمكن تصوره ذلك، إذا أمكن الأعمى أن يتصور. أما إذا لم يمكن أن يتصور فإنه لا يصح. أما ما لا يتوقف على الرؤية فبيع الأعمى وشراؤه فيه كغيره. إذن بيع الأعمى وشراؤه ما توقف فيه الأمر على الرؤية والبصر فهذا إن باعه شيئا مشاهدا لم يصح، وإن باعه شيئا موصوفا بقال: بعتك مثلا أرضا بيتا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وأمكن من هذا الأعمى أمكن هذا الأعمى أن يتصور، لأن الأعمى قد لا يتصور الشيء، ويمكن هذا في من مثلا كان مبصرا ثم إيش أصابه كف بصره يتصور الأشياء. وأما بيع الأعمى وشراؤه في الأمور التي لا تتوقف على الرؤية كالشم واللمس والذوق فيصح، بل هو قد يكون إيش أعرف من غيره بذلك. فمثلا هل يصح بيع طيب على أعمى؟ يصح لأنه يتوقف على الشم، وشم الأعمى لا فرق فيه بينه وبين غيره. اللمس كذلك، بل هو أدق من غيره. الذوق أيضا. السماع، أي الحواس، السماع مش مثل يبيع شيء سماع؟ سماعة. إذن بيع الأعمى وشراؤه يقول ما لا يتوقف على الرؤية يصح مطلقا، وما توقف على الرؤية فإن كان حاضرا لم يصح، وإن كان موصوفا فإنه يصح إذا أمكنه تصور ذلك. ولهذا قال المؤلف: وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح البيع. طيب غير الشم والذوق قلنا لمس، مثل قماش لمس، وأيضا سماع مثل سماعة، أو أراد يشتري مثلا شريط أو نحو ذلك، يقول صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. وقوله لأنه مجهول في حقه يدل على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد العلم صح البيع، ومتى حصلت الجهالة لم يصح البيع. نعم، نقف على قوله ولا يجوز بيع عبد. إن شاء الله. أحدهم يا شيخ نذر نذرا إن حصل له شيء أن يمشي على قدميه إلى مكان معين، والمسافة تحتاج إلى أيام بل إلى أسابيع. أي هذه جاءت في الحديث، سم أقول جاءت في الحديث، ليمشي وليركب. أي ليمشي بعد هذا عند بعض العلماء يكون من نذر المعصية، فهل يلزمه الآن أو وشلون يلزمه؟ يعني المسافة يمشي مسافة يعني أي نذر، قال لله على نذر أن أمشي إلى مكة مثلا، أي فحصل له الأمر، هذا يمشي ويركب السيارة تدخل في الركوب يعني لا يمشي مثلا بالسيارة، لو يمشي خطوات يوقف السيارة ويمشي مثلا 100 متر ثم يركب، تحقق أنه مشى وركب. وركب لا يصوم يدعى، يعني في هذه الحالة حتى لو كان ركوب السيارة أكثر من مشي. نعم، ولذلك في الحديث قال ما يصنع الله عز وجل بعذابه، فلتمشي ولتركب.